هل دعاء استفتاح الصلاة يقال في صلاة الجنازة؟ لا، دعاء الاستفتاح لا يقال إلا في الصلاة الصلوات التي لها سلام وركوع وسجود، لا يقال في الصلاة على الجنازة. الصلاة على الجنازة تبدأ بالفاتحة مباشرة وليس فيها دعاء استفتاح. نعم. هل على المعتمر طواف الوداع؟ طواف الوداع لا يجب على المعتمر، لا يجب على المعتمر، إنما هو على الحاج، إنما هو على الحاج. لكن لو أراد المعتمر أن يطوف طواف الوداع خروجا من خلاف أهل العلم، لأن في ذلك خلاف، ولأن بعض أهل العلم يقول المراد من طواف الوداع توديع البيت، لو طاف طواف الوداع فلا بأس، لكنه لا يجب عليه، غير واجب عليه طواف الوداع. نعم. ما حكم صلاة من رأى الصف الذي أمامه فيه فرجة ولم يوصله؟ صلاته صحيحة إن شاء الله، لكن ينبغي يا إخوة اسمعوا، ينبغي للمسلمين تسوية الصفوف. النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الأمر، أحاديث كثيرة فيها التحذير من عدم تسوية الصفوف. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فتسوية الصفوف أمر مهم، فعلى المأمومين تسوية الصفوف خصوصا في صلاة التراويح يحصل فيها فجوات، فانتبهوا لهذا الأمر. الإمام يدعو إلى تسوية الصفوف عند بداية الصلاة، لكنه بعد ذلك غير مسؤول، فالمسؤول عن هذا الأمر هو الماموم. صلاتك صحيحة بالنسبة لهذا السؤال، لكن كما قلت لكم ينبغي بل يندب بل يطلب من المأمومين تسوية الصفوف. ولذلك ذكر العلماء أن الحركة في الصلاة على خمسة أقسام، منها القسم الثاني حركة مستحبة، مستحبة بعد ما تدخل في الصلاة، حتى لو بعد ما دخلت في الصلاة حركة مستحبة، وهي تسوية الصف، يعني تجذب من يعني بينك وبينه فرجة للقرب منك في الصف حتى يترصى المصلون في الصف، هذه حركة مستحبة لأن لمصلحة الصلاة. نعم. هل يجوز للمسلم أن يلبس ثيابا تغطي الكعبين؟ لا، اسمعوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نزل عن الكعبين فهو إيش؟ فهو في النار. وجاء في الحديث أن المسلم من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، فالإسبال يعني إرخاء الإزار أو القميص من الأمور المحرمة في الشرع، لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك، إجرة المؤمن إلى منتصف ساقه. لكن لك أيضا للمسلم أن ينزل الإزار أو القميص إلى الكعب، إلى الكعب، ولا ينزل إلى ما تحت الكعب، لأنه إذا نزل إلى ما تحت الكعب دخل في المحظور والمحرم. أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث اشتكى وقال: يا رسول الله، إن إزاري يرتخي. فقال: لست منهم يا أبا بكر، لأن الذين يجرون الإزار عادة ويسبلون عادة هؤلاء هم أصحاب الخيلة والكبرياء، والخيلة والكبرياء حرام في شريعتنا، فانتبهوا يا إخوة. ما الذي يضر يا إخوة؟ عمر رضي الله عنه وهو في مرض الموت لما طعن، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي المجرم، جاء شاب يزوره وهو عليه رضي الله عنه في النزع، فنظر إليه فقال: يا هذا ارفع ثوبك فإنه أصون لثوبك وأرضى لربك، فإنه أرضى لربك وأصون لثوبك. فإرخاء الإزار أو القميص إلى ما تحت الكعبين هذا أمر منهي عنه ممنوع. نعم. هل مرور النساء أمام المصلي يبطل الصلاة؟ لا لا يبطل الصلاة. القول الصحيح أن مرور المرأة بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة إن شاء الله. القول الصحيح أنه لا يبطل الصلاة. نعم. هل يجوز مدافعة الريح أثناء الصلاة؟ لا ينبغي يا إخوة هذا الأمر، لا مدافعة الريح ولا مدافعة الغائط ولا البول، لأنه يذهب الخشوع. يعني المدافعة هذه تذهب الخشوع. الصلاة صحيحة، لكن قال بعض أهل العلم أنها مكروهة. لماذا؟ لأن هذا العمل يذهب بالخشوع، والخشوع للصلاة كالروح للجسد، فكما أن الجسد إذا فقد الروح لا ينتفع به كذلك قالوا الصلاة. ولهذا قالوا أيضا، قال بعض أهل العلم الخشوع لب الصلاة، فإذا ذهب لا ذهب الخشوع ذهب لبها. فالمهم الخشوع له مكانة عظيمة جدا بالنسبة للصلاة، فلا ينبغي أن يدافع الإنسان البول أو الغائط أو الريح وهو يصلي، لأن في ذلك نقصا لصلاته. نعم. هل يجوز للخاطب أن يكلم خطيبته في التلفون أم لا؟ لا، الخطيئة المخطوبة أجنبية، المخطوبة أجنبية كغيرها من النساء الأجنبيات، إلا أن الشرع أباح لك النظر إليها أول مرة تنظر إليها، أما ما عدا ذلك فهي أجنبية. بالنسبة للكلام، إذا كان الكلام بين الخاطب ومخطوبته في أمور تخصهم، وأمور يعني التشاور في أثاث المنزل أو في العمل يعني بعد العقد أو كذا، لا بأس، لأن هذه لمصلحة، وصوت المرأة من حيث الجملة ليس بعورة. لكن إذا كان القصد للاستمتاع والتكسر ولين القول فهذا أمر ممنوع، لأنها أجنبية، أما امرأة أجنبية، والله عز وجل حذرنا من هذا الأمر، يعني التكسر في القول والخضوع في القول مع الأجنبيات. الله عز وجل نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضعن بالقول، قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا، بعد العقد زوجة، لا بعد العقد زوجة، ما في أشكال الكلام، هو يقول خطيبته. نعم. نعم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلدي مصر مع العلم أنني الآن في السعودية لأداء العمرة؟ المزكي زكاة الفطر يا إخوة يخرج الزكاة في البلد الذي يكون فيه، إذا أراد أن يخرج زكاة الفطر يخرجها في البلد الذي يكون فيه، ولو وكل عليها في بلد آخر لا بأس، لكن الأفضل والأولى أن يزكي هو بنفسه في البلد الذي يكون فيه. نعم. هل مساجد مكة جميعها لها فضيلة الحرم وكذلك المدينة؟ هذه مسألة لا، من المدينة نخرجها من السؤال. بالنسبة لمكة، الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا، هل كل الحرم يدخل في الفضل وتحصل المضاعفة في الصلاة بالنسبة للصلاة فيه، يعني حدود الحرم، أو أن ذلك مقصور على مسجد الكعبة؟ فيه قولان والأدلة قوية جدا، لكن الصحيح الذي رجحه بعض المحققين أن المراد بذلك مسجد الكعبة، لأنه لو كان الفضل للحرم كله والتضعيف للحرم كله لم تكن ميزة لمسجد الكعبة، ولا شك أن له ميزة على غيره. وقد ورد في بعض النصوص نصا على أن المراد بمضاعفة الصلاة إلى مئة ألف حسنة أو مئة ألف صلاة، أن المراد بذلك مسجد الكعبة، ورد منصوص عليه في بعض الروايات. فالمقصود مسجد الكعبة. أما بالنسبة للمدينة فلا أعلم أحدا يعني من الناس قال إن مساجدها في الفضل كالمسجد النبوي، يعني المضاعفة، مضاعفة الصلاة مخاص بالمسجد النبوي، هذا حسب علمي، وفوق كل ذي علم عليم. نعم. إنني أنام نوما بين الخفيف والعميق، فهل علي وضوء؟ إذا كنت مضطجعا عليك الوضوء، إلا إذا كنت تدرك مشاعرك وشعورك وأن الناقض لم يخرج منك ناقض، فلا ليس عليك وضوء. أما إذا كنت ما تدرك ونمت مضطجعا يعني كان نومك وهو يسير مضطجعا فإن هذا ينقض الوضوء ويتوضأ من كان منه هذا النوم أو يعني أقل ما يكون احتياطا للعبادة. أما إذا كنت أنا إذا نمت وأنت جالس تنتظر الصلاة فالوضوء لا يجب عليك في هذه الحال، لحديث أنس رضي الله عنه كان الصحابة ينتظرون الصلاة فتخفق رؤوسهم يعني من النوم من النعاس ويقومون إلى الصلاة ولم يتوضأوا، فالنوم من الجالس لا ينقض الوضوء. لكن من المضطجع إذا كان نوم عميق أو لا يدرك معه الخارج فعليه الوضوء، وإن كان نوم يسير يستطيع أن يتحكم في الخارج ناقض الوضوء فالوضوء لا يجب عليه والحالة هذه. نعم. ما معنى قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ يعني أكثر الخشية الحقيقية تكون عند العلماء لأنهم هم العارفون بالله عز وجل، فالخشية يعني الحقيقية التي تليق بجلال الله عز وجل عادة إنما تكون عند العلماء العارفين بالشريعة العاملين بها. نعم. استيقظت متأخر للسحور وأنا أشرب سمعت الآذان فأنصت له فوجدته يتشهد، ما الحكم في ذلك؟ إذا كان شربك شاكا في طلوع الفجر هل هو طلع أو لم يطلع، كنت شاك وتبين أن الفجر قد طلع وأنت تشرب والمؤذن قد أذن فصومك صحيح. أما إذا كنت مفرط يعني تناولت المشروب وأنت تعلم أن المؤذن على وشك الأذان ثم تبين لك أنه قد أذن فهذا تفريط، عليك أن تقضي هذا اليوم. ففرق بين من شرب أو أكل شاكا في طلوع الفجر فتبين له بعد ما شرع في الطعام أو فرغ منه أن الفجر قد طلع أو أن الناس قد صلوا، فهذه في هذه الحال الأصل بقاء الليل وصومه صحيح. أما إذا فرط وأكل أو شرب وتبين له أن الفجر قد طلع فهذا عليه القضاء. نعم. هل يجوز الحلاقة بالفتلة؟ الحلاقة في الفتلة بين لنا بعض الإخوة بعد خروجنا أمس أن المراد بذلك نتف الشعر، هذا لا يجوز يا إخوة، لا يجوز خصوصا إذا كان في الوجه لأن هذا من النمص المحرم. لا شك أن النص ورد في لعن النساء لعن المرأة التي تستعمل النمص، لكن القاعدة عند العلماء أنه لا فرق بين المرأة والرجل في الأحكام الشرعية إلا بدليل شرعي. فالرجل نعم يجوز له الحلاقة، يزول الشعر يعني يزيل الشعر بالحلاقة، يزيل الشعر بالمواد الإزالة يعني المواد الكيماوية التي تزيل الشعر لا بأس. أما النتف هذا منهي عنه بالنسبة للنساء والرجال في حكم النساء في هذا الباب. نعم الرجل له أن يزيل الشعر إلا اللحية كما ذكرنا بالأمس، فالله خلق الرجال وخلق لهم اللحاء، ولا يجوز لكائن من كان أن يغير خلق الله عز وجل. نعم. في حج 1992 في طواف الإفاضة تم الطواف بالبيت ولم أسعى بين الصفا والمروة دون علم مني، وكذلك تم نفس الشيء في سنة 1996، فما الحكم مع العلم لم أدري هذا؟ الله المستعان. على كل حال أنقل لكم كلام أهل العلم في هذه المسألة، والمسألة فيها إشكال. العلماء جمهور العلماء يقولون السعي ركن من أركان الحج، فعلى هذا القول وأدلته ظاهرة معروفة، على هذا القول لا بد أن تسعى، تذهب وبعمرة وتطوف وتسعى للعمرة وتقصر ثم تعود وتسعى سعي الحج الأول وتسعى سعي الحج الثاني، سبعة أشواط بين الصفا والمروة مرتين، هذا على قول الجمهور هنا وهو الأحوط والأحسن. وبعض أهل العلم يقول السعي واجب وليس ركن، وعلى هذا القول يجوز يعني لك أن تجبره بدم لفقراء الحرم ذبيحة ذبيحتين عن السعيين، السعي الأول والسعي الثاني. فعلى كل حال الأحوط القول الأول أنك تسعى مرتين، يعني بعد طواف تطوف تأتي إلى مكة وتطوف، تأتي بعمرة وتطوف وتسعى العمرة وتفرغ من أعمال العمرة، ثم تعود وتسعى مرة أخرى وتطوف يعني وتعود وتسعى مرة ثانية، وعليك ذبيحتان إن كنت متزوج، إن كنت متزوج عليك ذبيحتان لفقراء الحرم عن الجماع في هذه المدة. هذا هو هذا هو قول الجمهور وهو الأبر للذمة. نعم. ما كنت متزوج وتزوجت بعد؟ لا حول ولا قوة، هذه أطم. إذن ما كان متزوج، لكن المشكلة أنه عقد العقد الأخير غير صحيح عقد زوجته، هذه المشكلة، العقد غير صحيح الآن، عليك أن تجدد العقد، تجدد العقد مرة أخرى، وثم عليك الذي ذكرنا، لكن تجدد العقد بعدما تسعى السعي، بعدما تسعى تجدد العقد عقد الزوجة، وعليك ذبيحتان، ذبيحة عن السعي الأول وذبيحة عن السعي الثاني لفقراء الحرم عن الجماع الذي حصل، لأنه حصل منك الجماع بعد الزواج، فتجدد عقد النكاح بعدما تسعى، بعدما تسعى السعي الأول والسعي الثاني. نعم. هل يجوز علاج السحر بالسحر رغم أن من العلماء من أفتى بذلك؟ لا يجوز يا إخوة حل السحر بالسحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى ساحرا فصدقه بما يقول فماذا؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر من أتى ساحرا ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث حد الساحر ضربة بالسيف، ضربة بالسيف. والقرآن يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أن السحر كفر والعياذ بالله، ومن يأتيه ويتعامل معه مع الساحر فقد دخل فيما دخل هو فيه. فالفتوى بجواز فك السحر بالسحر هذه من فتاة من الفتاوى الخاطئة في نظري، وهي من الزلات التي يقع فيها بعض طلاب العلم. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. نعم. ما قولكم في من يحل الزنا والربا والخمر، هل نقول أنه كافر؟ نعم، هذا يكفر، هذا لا شك أنه يكفر، وعليه أن يتوب ويراجع الإسلام من جديد، وإلا لو مات على هذا فهو مرتد عن الإسلام، لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. لأن القاعدة عند العلماء يا إخوة أن من أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكفر، يرتد، مرتد عن دين الله عز وجل. ولا شك أن الزنا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، لأن القرآن قد نص على تحريمه، وكذلك السنة. والآخر الذي مع الزنا ما هو؟ الزنا والربا والخمر. والربا والخمر، كل هذه نسأل الله العافية من الأمور المهمة، فمن أنكرها فإنه يكفر، يعني عليه أن يراجع الإسلام من جديد، وإذا كان في حكم إسلام في البلد يستتاب، وإذا لم يتب ويعود للإسلام يقتل. نعم. هل إعفاء اللحية واجب وهل يأثم حالق اللحية؟ نعم، إعفاؤها واجب وحالقها يأثم، لأن النصوص الشرعية من عن النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية كلها دالة على وجوب إعفاء اللحية. والكلام يطول يا إخوة في هذا الباب، لعل تكون له مناسبة أخرى، وقد ذكرناها فيما سبق ذكرناها، لكن بمناسبة يعني تعدد الإخوة وهذا يذهب وهذا يأتي، قد يكون هذا لخ من الذين لم يسمعوا الكلام على حلق اللحية فيما سبق، لكن حلقها ممنوع وإعفاؤها واجب. نعم. ما حكم من يصلي في التراويح لكنه يبقى جالسا في الركعة الأولى حتى إذا قارب الإمام على الركوع شرع هذا الجالس وكبر وتابع الصلاة؟ إذا كان معذور نعم، إذا كان معذور لا بأس، يعني يكتب له الأجر كامل إن شاء الله. أما إذا كان غير معذور فيكتب له نصف الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فيعني انتبهوا لهذا الأمر. إن كان معذور يكتب له الأجر كامل، وإن كان غير معذور فالذي يكتب له نصف الأجر فقط. نعم. ما حكم زكاة العسل من النحل الذي يحتاج إلى عناية وكلفة نقدية؟ العسل ما يزكى، لكن يخرج منه نصيب خاص، يخرج منه نصيب خاص يعني للفقراء والمساكين أو لبيت المال، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. يعني ليس فيه زكاة العسل، ليس من الأموال الزكوية العسل. نعم. أعمل في التجارة ورأس المال في بداية العام 100,000 وفي نهاية العام 120,000، ولكن النقد الموجود في نهاية العام 50,000 والباقي أقساط على 3 سنوات، فكيف تكون الزكاة، على رأس المال الأصلي أم على رأس المال والربح، وتكون على الأقساط الثلاثة أم على الربح فقط في نهاية العام؟ إذا كان رأس المال والربح موجودين عند المالك فهذا يزكي رأس المال والربح في الحال إذا حال الحول، ولا يشترط مرور الحول على الربح، إنما إذا حال الحول على الأصل وله ربح فإنه يزكيه. أما في مسألة الأخ هذه ويقول فيها أن الربح أقساط على 3 سنوات، فهذه المسألة فيها تفصيل. إن كانت الأقساط مضمونة، يعني على جهة حكومية أو على جهة مثلا شركات مضمونة، يعني مضمون حصول هذا المال المقسط، فهذا يزكيه إذا حال الحول على الأصل، يزكي الكل لأنه مضمون، حكمه حكم الدين الذي يكون على ملي باذل، على غني باذل يعني غير مماطل. أما إذا كان المال المقسط الربح المقسط على 3 سنوات غير مضمون الحصول في المستقبل، لكوني مثلا على مفلس أو على مثلا ملي مماطل، ففي هذه الحال يزكي المال الموجود فقط ويدع المال المؤجل حتى يأتي الأجل، فإذا حصل عليه يزكيه لسنة واحدة، وإذا لم يحصل عليه فإنه لا تجب فيه زكاة. هذا هو التفصيل بالنسبة للديون. نعم. هل يجوز التبرع من مال الزكاة لبناء الكنائس لمن قال أنها بيوت الله؟ لا يجوز، حتى للمساجد لا يدفع من أموال الزكاة للمساجد، لأن الله عز وجل جعل مصارف الزكاة محصورين وذكرهم وعينهم وذكر أوصافهم، فلا تصرف الزكاة إلى غير من ذكرهم الله عز وجل في سورة التوبة. نعم. وهم 8. نعم. سيارات النقل التشغيل هل يجوز عليها زكاة مع العلم أنها نقل تجاري؟ لا، ليس فيها زكاة، الزكاة على النتاج، يعني الأجرة التي تحصل منها إذا حال الحول عليها، وإذا قبض وحال عليها الحول يزكي الأجرة. وهكذا العمائر المؤجرة والحوانيت المؤجرة، هذه تزكى الأجرة فقط إذا قبض وحال عليها الحول. أما نفس السيارات والمعدات التي المنتجة، هذه ليس عليها زكاة، الزكاة على الإنتاج. نعم. هل يجوز للنساء زيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ النساء يا إخوة لا يزورن القبور، النساء لا يزورن القبور، زيارة القبور سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره للرجال، للرجال سنة، وتسن زيارة القبور للرجال بشرطين. الشرط الأول تذكر الآخرة، لأن الإنسان إذا زار الأموات يتذكر الآخرة، والثاني الدعاء للأموات، الدعاء للأموات لأنهم في حاجة إلى الدعاء. نعم. هل يجوز التحايل على قرارات الدولة في منع الحج والعمرة؟ لا لا يجوز، لا يجوز يا إخوان. لماذا؟ لأن هذه الأمور التي تصدر بالنسبة للحج والعمرة إنما يراد بها المصلحة العامة، والقاعدة عند أهل العلم أن المصلحة الخاصة لا تقدم على المصلحة العامة. هذا من جانب. ومن جانب آخر أن من تحايل على هذا الأمر قد خالف أمر ولي الأمر، وطاعة ولاة الأمور واجبة على المسلمين ما لم يأمروا بمنكر، ما لم يأمروا بمنكر. وليس في هذا أمر بالمنكر، يعني كون الإنسان يؤجل الحج ليس فيه أمر بالمنكر، فلا يجوز التحايل على هذا الأمر، والمصلحة العامة متعلقة بهذا. وقد تكون المصلحة الخاصة الآن، قد تكون المصلحة الخاصة الآن بحكم وجود المرض الذي يذكر أنه قد انتشر الآن، قد تكون أيضا هذه مصلحة خاصة، فلا يعني لا ينبغي أن تخالف هذه القرارات. نعم. هل السيئة في مكة بمائة ألف؟ لا، ما ورد في حسب علمي، ما ورد يعني بالنسبة للمضاعفة، مضاعفة السيئات في مكة دليل خاص. لكن لا شك أن السيئة في مكة ليست كالسيئة في غيرها، لكن في الكيفية وليست في الكمية، والله أعلم بالكيفية، لأن الله عز وجل يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني مؤلم شديد الإيلام. لكن الكيفية الله أعلم بها، أما مضاعفة العدد فلا أعلم دليلا يدل على مضاعفة العدد للسيئات في مكة ولا في المدينة. نعم. حج والدي منذ 4 سنوات وعملت والدتي عمرة منذ 2 سنين وأصبح الآن عمرهم يتجاوز 65، فهل يجوز لي أنا أعتمر عنهم وهم أحياء الآن؟ إذا كانوا أقوياء في الأبدان فليس لك أن تعتمر عنهم، لا تصح النيابة. أما إذا كانوا ضعفاء في البدن لا يستطيعون العمرة ولا يستطيعون الذهاب إليها ولا الضعن ولا المركوب، فيجوز أن تعتمر عنهم إذا اعتمرت عن نفسك. نعم. من لم يؤدي زكاة ماله وأراد أن يؤديها الآن ماذا يفعل؟ يفعل إن استطاع أن يقدر، أن يعرف السنوات الماضية، يعني استطاع أن يعرف السنوات الماضية ويخرج الزكاة عنها لا بأس. إذا ما استطاع يجتهد، يجتهد ويخرج، يعني يتوب إلى الله عز وجل ويخرج الزكاة عن السنة الحاضرة. هذا إذا ما استطاع، إذا لم يتمكن من معرفة مقدار الزكاة في السنوات الماضية. أما إذا عرف مقدار السنوات الزكاة في السنوات الماضية فهذا دين عليه، دين عليه، إلا إذا كان هذا الذي يريد أن يزكي ما كان يصلي. إذا ما كان يصلي فالإسلام يبدأ معه من وقت الصلاة، من وقت محافظته على الصلاة يبدأ معه الإسلام، فعلى هذا ليس عليه زكاة إذا كان تاركا للصلاة قبل ذلك، ليس عليه زكاة إلا من الوقت الذي بدأ يصلي فيه. أما إذا كان يصلي فإنه يجتهد في معرفة مقدار الزكاة في السنوات الماضية ويخرجه لأنها دين عليه. نعم. ذهبت لأعمل عمرة ولكن المال المعي لا يكفي، وعرض علي أن أساعد امرأة كبيرة ومريضة على كرسي لأداء العمرة، وأعطى مبلغ من المال مقابل مساعدتي لها، فأريد أن أفهم أمرين: أفعل عمرة أولا ثم أذهب معها أم أفعلها معها في وقت واحد؟ 2، لو أخذت المبلغ هل يكون لي أجر عند الله من أجل مساعدتي لها أم لا يكون لي أجر عند الله؟ أما الأول فأنت يعني تبدأ بالعمرة بعمرتك أول، وتفرغ من العمرة الخاصة بك، لأن النفس أولى بالإحسان وأولى بالبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، هذا في النفقة، فالعمرة كذلك. ثم بعد ذلك إن أردت أن تساعد هذه المرأة لا بأس، وكونك مثلا توجر على أخذ المال مقابل خدمتك للمرأة هذا يرجع إلى نيتك، إن كان النية المال المحض، الحصول على المال المحض، فهذا ما توجر على العمل الذي عملته معه. أما إذا كانت النية، إنما الأعمال بالنيات، إذا كان القصد أنك تعينها وتساعدها وتحسن إليها والمال يأتي تبعا فهذا لا بأس، تجر إن شاء الله، تجر على هذا الأمر، والله رحمته واسعة وفضله واسع. نكتفي بهذا القدر يا أخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.